بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى أن ندعوه سبحانه وتعالى بكل شأن من شؤوننا، سواء كان للدنيا أو للآخرة، سواء كان هذا هو دعاء المسألة أو دعاء العبادة، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. إن كان الإنسان له حاجة عند ربه سبحانه وتعالى فإنه يدعو ربه سبحانه وتعالى بأن يعطيه هذه الحاجة. ودعاء العبادة هو أن الإنسان يثني على ربه سبحانه وتعالى ويمجد ويعظم الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى في غالب الأحوال أن الحاجة التي تدعو الإنسان إلى الدعاء دائما: اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم اهدنا، إلى غير ذلك. يبقى ده دعاء حاجة. ما هي الحاجة التي تطلب من ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى ما هي الحاجة؟ فده دايما لعل الحاجة هي بتبقى المحرك للدعاء. وفي دعاء العبادة هو دعاء الرب سبحانه وتعالى دون أن نذكر حاجة، يعني كما نقول يعني يثني العبد على ربي سبحانه وتعالى الثناء. يبقى أفضل الدعاء الحمد لله، يبقى الحمد لله هذا من أفضل الدعاء، وبالتالي يبقى ثناء العبد على ربي سبحانه وتعالى، تمجيد العبد لربي سبحانه وتعالى، وبالتالي يبقى اعتراف العبد بفضل ربي عليه وبإنعامه، يبقى دون أن يذكر حاجة. فسواء بقى دعاء الحاجة أو دعاء المسألة يبقى يدخل تحت ذلك الأمر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يعني حتى الإنسان لما بيطلب المغفرة من ربي سبحانه وتعالى، فلو قلنا ده دعاء عبادة لكنه أيضا له لنا مطلب في ذلك، لنا مطلب غير الحاجات الشخصية التي يطلبها الإنسان. يبقى إن كان يوسع له في رزق يدفع عنه ذلك الكرب، يدفع عنه هذا البلاء، فده دعاء مسألة، بيطلب مسألة بعينها. يبقى دعاء العبادة: اللهم اغفر لي ذنبي، يبقى ده دعاء عبادة، ولكنه أيضا فيه يعني طلب هذه الحاجة هو غفران الذنب. فالدعاء بصفة عامة سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة كلها إظهار العبد لعبوديته لله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء والعبادة. لذلك احنا مرت علينا الآيات كيف كان الأنبياء هذا الدعاء محور أساسي في حياة الأنبياء، محور أساسي يبقى في حياة الأنبياء الدعاء والعبادة. وبالتالي بيتطلب أن يكون ذلك الدعاء في مفكرة اليومية، الدعاء في مفكرة اليومية، وتدعو الرب سبحانه وتعالى خاصة في الأوقات التي يرجى فيها قبول الدعاء، كما بين الأذان والإقامة، كما بين الأذان والإقامة، يبقى ده توقيت لا يرد فيه الدعاء. دعاء الإنسان هو صائم، يبقى أيضا الصائم له دعوة، يدعو بها ربه سبحانه وتعالى. وأيضا دبر الصلوات دبر الطاعات في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل، يبقى في أوقات يتخير الإنسان هذه الأوقات حتى تكون أرجى للإجابة، لكن بصفة عامة لا تنقطع عن الدعاء سواء كان بليل أو نهار، سواء كان يعني دعاء حاجة أو دعاء مسألة، فالدعاء هو العبادة. يبقى إظهار الإنسان لعبودية الله سبحانه وتعالى تظهر في تذلل الإنسان بين يدي الله عز وجل، انكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك بنجد الإنسان لما يطلب حاجة من الآخر يعني قد يظهر التذلل أو الضعف أو الخضوع لهذا الإنسان عندما يعني يطلب منه ذلك المطلب، والله مثل أعلى، فأنت لابد أن تظهر الانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت تطلب هذه الحاجة وهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الذين يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. قلنا يبقى ذليل حقير، يبقى كيف لا تسأل رب سبحانه وتعالى؟ يعني ولعلنا احنا استمعنا في الصلاة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، يبقى إنسان يشعر بفقره وبحاجته إلى رب سبحانه وتعالى، يشعر بضعفه، لأن من الممكن أن المال لو أعطي الإنسان هذا المال قد يشعر بنوع من أنواع الاستغناء عن ربي، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني بيشعر كده عنده مال فإيه مطلبه عند ربي سبحانه وتعالى؟ يبقى موفور الصحة، عنده مال، عنده أولاد، عنده يعني عشيرة أو قبيلة، فقد يرى في نفسه أنه قد استغنى عن ربي سبحانه وتعالى. صورة الاستغناء هو قليل الدعاء، قليل الدعاء، لكن مهما كثر مال الإنسان فأنت فقير إلى ربك سبحانه وتعالى، وبالتالي نظهر هذا الافتقار إلى الله. يبقى المطلوب أن أنا أظهر هذا الافتقار إلى الله، يبقى مطلب العبد دوما يا ربي، يبقى المال ده احذر أن يمنعك من دعاء الرب سبحانه وتعالى في طلب الرزق الوفير وفي طلب البركة في طلب الصحة، يبقى في طلب أن يبارك لك في عمرك أو في مالك أو في أولادك، يبقى دايما كده، لأن قد ينسى الإنسان أو يغفل من هذا الجانب ويأمن أنه عنده مال، يعني عنده مال فيغفل عند ذلك من طلب الدعاء للرب سبحانه وتعالى أو طلب الوفرة في الرزق نتيجة أنه عنده مال أو غير ذلك. فلذلك احنا ننتبه ده الدعاء. يبقى ترجمة العبادات يبقى تظهر في افتقار الإنسان إلى ربه، في دعاء الإنسان لرب سبحانه وتعالى، في ظهر الحاجة إلى الله عز وجل، يبقى مهما كثر مال ذلك الإنسان. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم بتأتي الآيات بتعريف العباد بربهم وبنعم الله سبحانه وتعالى علينا، تعريف العباد بربهم وبنعم الله سبحانه وتعالى علينا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يبقى هل إحنا فعلا بنرى دي آيات أو نعم؟ دي من نعم رب سبحانه وتعالى إن إحنا بنتقلب في ليل ونهار، ومن نعم الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل جعل لنا الليل للسكنة والنهار لطلب المعايش، يعني دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني هذه نعمة من نعم الرب، وبالتالي احنا نتقلب فيها. لكن يا ترى احنا بنراها انها فعلا نعمة؟ انت عشان تراها نعمة انظر بقى الى هذا الامر كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. كيف نفكر؟ فربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لو جعل ذلك الليل صرمدا علينا الى يوم القيامة، جعل علينا هذا الليل صرمدا الى يوم القيامة، يبقى على ذلك من سيأتينا بذلك الضياء؟ طب لو جعل النهار صرمدا إلى يوم القيامة من سيأتينا بذلك الليل الذي نسكن فيه؟ فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن نعم الرب سبحانه وتعالى أننا نتقلب بين يوم ونهار، في النهار نطلب المعايش وفي الليل يكون السكنة والراحة، هذه من نعم الرب. لكن تقلب الإنسان في النعمة لا نراها، لما بيأتي يا ترى الليل يبقى أنت بتتذكر ذلك. طب لما بيأتي النهار أنت تتذكر ذلك؟ لا، أنا اعتدت يوميا أن أتقلب بين الليل والنهار. اليوم نحن يعني أدي الفجر يبقى بزغ النهار أهو، يبقى احنا هنمضي في النهار لغاية لما يأتي الليل، لو مد الله عز وجل في أعمارنا بيأتي الليل، مضى النهار أتى الليل، خلاص. يعني هي آيات احنا متكررة، وبالتالي قد لا نراها. دي آية دل على عظمة الله سبحانه، على قدرته، وهذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. طب لو كان الليل ده يعني صار ممتدا كده إلى يوم القيامة، ما فيش نهار، يعني ما فيش نهار نطلب فيه المعايش، حياتنا تكون إزاي؟ طب لو كان ده نهار ممتد كده صرمدي إلى يوم القيامة، طب يا ترى من سيأتينا بذلك الليل الذي نسكن فيه؟ فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن رحمته جعلكم الليل والنهار تسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى دي نعمة. بترى النعمة أم لا تراها؟ إلف الإنسان دايما للنعمة بينسى، لكن لما أنا أساسا أتعامل مع النعم أنها نعم متجددة، على الرغم أنها متكررة لكنها أراها متجددة، يبقى اليوم يوم جديد، يوم جديد. يبقى كأن الإنسان كده الليل، يا ترى لو كان ذلك الليل حيمتد ولم يأتي بنهار، يا ترى كيف يكون الحال؟ ده أنا كل يوم أفكر، يعني كما مرت علينا الآيات، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى الموت احنا عيننا الموت، عيناه، أنا تعرضت للموت، يبقى تعرضت للموت، هذا اللي هو في النوم. فعلى ذلك يبقى دي آية تذكر الإنسان، لما تنزع بقى الروح ولا ترد، وعند ذلك يختم بها على عمل الإنسان. يبقى كل يوم كده وأنا داخل إلى الفراش للنوم، يبقى أشعر هذا اليوم من الممكن، أو هذه الليلة تكون من الممكن الخاتمة لعمري، فعند ذلك هيختم بها على عملي فرصة. يبقى أنا أتذكر، يبقى في يعني بعض الزلل، في بعض المخالفات، في بعض التقصير، يبقى فرصة بتمنح للعبد عشان إيه؟ يتوب ويستغفر، لأن ما زالت الروح ممتزجة بدني ولم تبلغ الحلقوم. يبقى على ذلك باب التوبة ما زال مفتوحا، تخيل كل يوم. لكن احنا اعتدنا كده أن آوي إلى فراشي وعندي أمل كبير جدا أن أنا غدا سأفعل كذا وكذا من الأمور. طب الآية دي، يبقى الآية دي أساسا أصل عندي، يبقى المفترض أنا كمسلم أصل عندي، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى ممكن أن الليلة دي تكون آخر ليلة، ممكن تكون آخر ليلة. طب يا ترى يبقى إيه المطلوب؟ لو أنا تذكرت الكلام ده هوت، يبقى على هقول إن أنا حبدأ أنظر إلى دواويني بقى، هي آخر أعمالي، إنما الأعمال بالخواتيم. فأنا هيبقى لي ورد من استغفار، من التوبة، هنصحح بقى مصاري، هحاول أجتهد في هذه التوبة، وعلى ذلك لو كان في مظلمة أسعى إلى